صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد صلاةً تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نكمل شرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين. وكنا بدأنا في الباب الثاني من القسم الأول من الكتاب، والكتاب أربعة أقسام. القسم الأول أربعة أبواب، الباب الأول 10 فصول انتهينا منها، وذكر فيها كل ما ورد من آيات القرآن الكريم المتعلقة بقدر المصطفى صلى الله عليه وسلم وتشريفه في 10 فصول. والباب الثاني جاء ليتكلم فيه عن فضائل نبينا صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية والوهبية والكسبية، وفيه 27 فصلا. ونحن اليوم في الفصل الخامس من الباب الثاني في القسم الأول، ويتكلم على فصاحة لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، وفيه من الغرائب ما سوف تستعجب له، وفيه بعض الأحاديث التي لا تذكر على الإطلاق في المساجد لغرابة ألفاظها وصعوبة مبانيها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخاطب كل قوم بلسانهم صلى الله عليه وسلم، فكانت إذا جاءته قبيلة من القبائل لها لهجة معينة يخاطبهم بلهجتهم، ويعاملهم بطريقتهم، ويحاورهم ببلاغتهم صلى الله عليه وسلم، لأن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم لغات الناس جميعا بعد البعثة. قبل البعثة كان لا يعلم إلا العربية، لما بعثه الله تعالى للناس كافة، والله يقول ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فعلمه الله سبحانه وتعالى لسان البشر جميعا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يتكلم إلا بالعربية ليبين أن السنة في الكلام هو العربية، هي اللغة العربية لأنها لغة القرآن ولغة أهل الجنة، ولأنها أفصح اللغات على الإطلاق. ولذا كان يحرص صلى الله عليه وسلم أن يتكلم العربية فقط، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف لغات الناس جميعا. يعني مثلا لو واحد فرنساوي فرنسي مسلم ورأى الرسول في المنام ولا يعرف العربية يخاطبه بلغته برؤيته، وإذا ذهب الناس يخاطبون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إلى يومنا هذا في مقصورته الشريفة صلى الله عليه وسلم، والمعلوم أن رسول الله يسمع من يصلي عليه ومن يسلم عليه من قريب ويبلغ من بعيد، فإذا صليت عليه وأنت بعيد تبلغه الملائكة، في ملائكة ربنا سبحانه وتعالى خلقها مخصوص لوظيفة تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم كل من يخاطبه من أمته في أي لحظة في أي مكان، فإن كنت بعيد يبلغ وإن كنت قريب يسمع صلى الله عليه وسلم. فتجد يقف على أمام مقصورة النبي صلى الله عليه وسلم لهجات كثيرة، ناس لا يعرفون العربية في كل موسم حج وفي كل موسم عمرة، وكل يخاطب النبي بلغته وكل يرد عليه صلى الله عليه وسلم ويفهم لغته صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل الناس يختلفون في الألسنة، فالألسنة من الله، ومن آياته اختلاف خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات لقوم إن في ذلك لآيات للعالمين. فنتكلم اليوم على فصاحة لسان نبينا لأنه كان أفصح الخلق على الإطلاق. وأما فصاحة اللسان وبلاغة القول فقد كان صلى الله عليه وسلم من ذلك بالمحل الأفضل والموضع الذي لا يجهل، 3 طبع، يعني سهولة جبلة، يعني لما يتكلم تحس ان الكلام جاي بلا تكلف طبيعي، يكون كلام جميل من حيث ترتيب الألفاظ، ومن حيث ما تحويه وتحمله من معاني، ومن حيث جزالة اللفظ واختيار نوع اللفظ والتركيبات، تجدها بلا تكلف. لا يجهل ثلاثة طبع وبراعة منزع وإيجاز مقطع. والبراعة يعني معروف البراعة هو التفوق على الأقران، الإنسان البارع تجده متفوق على أقرانه، دي البراعة اللي هو الإتقان، نوع من الإتقان يتفوق به الإنسان على أمثاله. والمنزع هو مبدأ الكلام، لأن أول حاجة بتعملها في الشيء إنك تنزعه، فمبدأ الكلام يسموه منزع الكلام. ومقطع هو منتهى الكلام، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان بارع في مبتدأ كلامه، وكان بليغ في منتهى كلامه. براعة منزع يعني بارع في بدء الكلام، حسن البدء مستحسن الختم صلى الله عليه وسلم. براعة منزع وإيجاز مقطع، ومعروف أن الإيجاز هو قلة المباني مع كثرة المعاني، قلة الألفاظ مع كثرة المعاني، ده الإيجاز. لأن احنا قلنا في إيجاز وفي إطناب، الإطناب أن يبقى إيه المعاني أقل من المباني، زي نظام الدروس بتاعتنا كده، يبقى المعنى محدود لكن ايه نقعد نعيد ونزيد علشان الناس تفهم. اي واحد لما يجي يشرح لازم يطنب، اي انسان يجي يشرح حاجة، المدرس في فصله والمحاضر في محاضرته، واي انسان والشيخ في المسجد، يعني يختار الاطناب، لان الاطناب هو ايه في التكرار للمعاني بصور مختلفة، ده يسموه الاطناب. انما الايجاز قلة المباني مع كثرة المعاني عكس. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يمتاز ببراعة المنزع، يعني كلامه صلى الله عليه وسلم حسن الابتداء، وإيجاز المقطع يعني وكان مستحسن الانتهاء صلى الله عليه وسلم، ونصاعة لفظ، ويختار الألفاظ الناصعة اللي هي الخالصة اللي هي غير شائبة، الشيء الناصع تقول إيه ده أبيض ناصع يعني غير شائب، أو تقول هذا الشيء ناصع يعني خالص بلا شوائب. نصاعة لفظ يعني ما تبقاش مع الألفاظ شوائب، تقول ان ممكن ان احنا ايه نختصر قليلا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، نشيل الكلمة دي ونشيل الحرف ده، ما تعرفش لما تقرأ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما تعرفش تختصر، حاول كده تقرأ حديث الرسول لو حاول تختصر وما تعرفش، تجد كل لفظ مهم وكل حرف يحمل معنى. وعشان كده دي معنى ايه نصاعة لفظ، يعني خال من الشوائب، لا تستطيع ان تختصر الفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. وجزالة قول، وأقواله فيها جزالة، والجزالة عكس الركاكة، يقول لك ألفاظ ركيكة يعني الألفاظ مش مناسبة، أو الألفاظ أقل من المعنى، أو غير ملائمة للمعنى، أو غير ملائمة للسامع. إنما الجزالة عكس الركاكة، إن يكون اللفظ مطابق للمعنى ومفهوم للسامع، دي معنى الجزالة في اللفظ. وجزالة قول وصحة معان، ومعانه ومعان صحيحة يفهمها حتى الجاهل، تجد الجاهل والعالم يسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الكل يفهم منه على قدر علمه وعلى قدر فهمه. وقلة تكلف، ومع ذلك كله كان قليل التكلف، والأولى ان يقول وعدم تكلف مش قلة، لان قلة التكلف دليل ان في بعض التكلف، لكن كان الأولى ان يقول وعدم تكلف، لان القرآن قال ايه وما انا من المتكلفين، وما أنا من المتكلفين، فتبقى مطابقة للقرآن. ولكن أي إنسان يؤخذ منه ويرد، وده مؤلف ممكن تفوته بعض المعاني، فبعض الشراح قالوا كان الأولى على للقاضي عياض أن يقول بدل قلة التكلف يقول عدم تكلف ليطابق القرآن، ويكون إيه لقوله الله عز وجل وما أنا من المتكلفين. أوتي بيبين لك بقى إيه دليل الكلام اللي قاله كله المقدمة ده، ليه بقى الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده ثلاثة طبع وبراعة منزع وإيجاز مقطع وجزالة قول صلى الله عليه وسلم وصحة معاني وقلة تكلف؟ لأنه أوتي جوامع الكلم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال اختصرت لي اللغة اختصارا، يعني جمعت لي اللغة كده، بقت إيه في ذهنه قواميس اللغة دي، بقت في ذهنه كده مجموعة كأنها جمل بسيطة صلى الله عليه وسلم. وده معنى جوامع الكلم، إن الكلمة القليلة قليلة المبنى تحمل معاني كثيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الأعمال بالنيات، شوف كلمتين لكن يقول لك العلماء دي فيها قمت الإسلام، الأعمال بالنيات ده قمت الإسلام. يجي يقول الدين النصيحة، شوف انت لو حد قال لك لخص الإسلام كده بكلمة ما تعرفش. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم عرف يلخص الإسلام في كلمة، قال لك الدين النصيحة. لو حبيت تقول من المسلم تحتار، تقول المسلم اللي بيشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وحافظ القرآن ويصلي ويصوم وما يكذبش، مش هتاخد. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اختصر الحكاية، قال لك المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. دي جوامع الكلم. يقول له بعض الصحابة مثلا قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك صلى الله عليه وسلم، يقول قل آمنت بالله ثم استقم. خلاص دي جوامع الكلم، تكفيه عمره كله، كلمتين يكفوه عمره كله صلى الله عليه وسلم. أوتي جوامع الكلم وخص ببدائع الحكم صلى الله عليه وسلم، وعلم ألسنة العرب وتعلم ألسنة العرب. وقلنا أن في مذهب يقول أنه يعلم ألسنة جميع الناس صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يظهر ذلك في حياته صلى الله عليه وسلم لحرصه أن تكون العربية هي اللغة التي يتعامل بها المسلمون، لأنها لغة القرآن، حتى لا يحال بينهم وبين القرآن، عشان يعلم الناس أن اللي عايز يبقى مسلم يتعلم العربية. ويقول العربية اللسان مش الجنس، العربية مش الجنس، العربية اللسان. يعني لو واحد أمريكي أسلم وتعلم العربية بقى عرب، لو واحد يهودي أسلم وتعلم العربية بقى عرب، سلمان الفارسي اللي من فارس لما تعلم العربية بقى عرب، والرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه سلمان منا آل البيت صلى الله عليه وسلم. فما فيش حكاية ايه النعرة الجنسية والعصبية في المسلمين. المسلمين عندهم كل من يتعلم العربية ويتقن أحكام الدين ويقر لله ولرسوله، لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، بقى عرب وخلاص، يبقى كل الناس اخوة وحبايب، بخلاف الثانيين. يعني اليهود لو انت رحت، لو واحد من العرب راح لليهود يقول لهم حديكوا ثروتي كلها وعايز ابقى يهودي، يقول له لا متاسفين، ده اليهوديه دي حاجه خاصه بتاعتنا، دي بتاعتنا احنا، ما ينفعش حد يدخل في اليهوديه. ولو واحد تنصر، يعني الاسبان مثلا اللي اصلهم كانوا اندلس، اصلهم كانوا عرب يتعلمون العربيه، وظل الاسلام في الاندلس 600 سنه، لما تنصروا بسبب دخول الاوروبيين عليهم وهجموا عليهم، وهرب من هرب من المسلمين، وتنصر من تنصر من الذين مكثوا هناك، ظلت محاكم القرون الوسطى اللي انت تسمع عنها، محاكم القرون الوسطى بتاعت التفتيش، كان اللي يعرفوا ان جده كان مسلم يقتلوه، يقولوا له لازم تموت، وهو بقى مسيحي خلاص، يقول له لازم تموت علشان ايه ربنا يرضى عنك، عشان حتى ليه مخافة ان في يوم الان يحن للاسلام. انما المسلمين ما عندهمش الحكاية دي. المسلمين مجرد يقول للانسان اشهد ان لا اله الا الله وان سيدنا محمد رسول الله ويلتزم باحكام الاسلام، خلاص بقى مسلم، وتنسى كل عداوة وما تبصش لاي جنسية ولا اي حاجة. فهو ده الدين الحق الذي ليس فيه عصبية. فكان يخاطب كل امة منها بلسانها ويحاورها بلغتها صلى الله عليه وسلم. يحاورها يعني يجاوبها، لما تيجي تكلم واحد وتاخد وتدي معاه اسمها محاورة في الكلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يجي واحد يسأله يقوم يجاوبه بنفس طريقة كلامه، بنفس اسلوبه اللي اتربى بيه، وبنفس لهجته، وبنفس الالفاظ اللي تعود عليها صلى الله عليه وسلم. ويحاورها بلغتها ويباريها في منزع بلاغتها. ومش يكلمه بلغته بس، لا، يكلمه بلغته على ابلغ ما تكون اللغه بتاعته كمان صلى الله عليه وسلم، يعني حتى يتقدم عليه حتى في بلاغه اللغه اللي هي اصلا لغه لسانه صلى الله عليه وسلم. حتى كان كثير من اصحابه يسالونه في غير موطن عن شرح كلامه وتفسير قوله، لدرجه ان كثير من الصحابه، شوف سيدنا علي وكان عنده بلاغه قد ايه، وسيدنا ابي بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وكل علماء الصحابه كانوا يسالوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن معاني كثير من الكلمات ما يفهموهاش صلى الله عليه وسلم. دليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم الالفاظ التي لا يفهمها حتى الخواص، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اوتي علوم الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم. من تامل حديثه وسيره علم ذلك. اي واحد يقرا بقى حديث الرسول ويتعمق في سير الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف كل الحقائق اللي قلناها دي. وليس كلامه مع قريش والانصار، وليس كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بيكلم الانصار في المدينه او قريش، اهل قريش واهل الحجاز ونجد، ككلامه مع ذي المشعار الهمداني اللي هو من همدان من قبيله اليمن، ذو المشعار ده قدم مع قومه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قدومه من تبوك، وكان جاي من اليمن، وتهفة النهدي برضو من اليمن، وقطن ابن حارثة العليمي وكان من اليمن. والرسول صلى الله عليه وسلم ما راحش اليمن ابدا، لم يذهب الى اليمن قط صلى الله عليه وسلم، ولكن تجي له قبائل اليمن بعد غزوة تبوك يكلمهم بلغتهم كانه عايش معهم وتربى في الصفر صلى الله عليه وسلم في الحال. وهتسمع نماذج هذه الاشياء كلها اليوم ان شاء الله. ليس ككلامه مع ذي المشعار الهمداني وطهفة النهدي وقطن ابن حارثة العليمي والاشعث ابن قيس. الاشعث ابن قيس برضو كان من اليمن، دي كلها قبائل مختلفة من اليمن، وكل قبيلة ما تتكلم مع القبيلة الثانية ما تفهموش بعض، مع انه كله بيتكلم عربي بس كل واحد ليه لهجة شكل. والاشعث بن قيس ده قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه واسلم، وده ارتد بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم مع المرتدين. ولما حارب سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه المرتدين، قدم الى سيدنا ابو بكر الصديق اسيرا، فاسلم عند سيدنا ابو بكر الصديق وقال زوجني اختك، فزوجه اخته واسلم. ولما قبل سيدنا ابي بكر ان يزوجه اخته خرج الى السوق وقال كل واحد معاه جمل ومعاه ماشيه يذبحها ويجي ياخد حسابها مني، دي الوليمه بتاعت العرس بتاعه. فذبح كل الماشيه والحاجات اللي في السوق وجم الناس وقال لو كنت في بلدي كنت عملت اكتر من كده من ملوك، علشان ايه يعني؟ عايز يبين ان هو من اهل، لانه كان من امراء قومه. وبعد ذلك سافر الى العراق وحارب وحذر حروب كثيرة في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، ومكث في الكوفة، ومات بعد سيدنا علي بن أبي طالب بأربعين يوم، وصلى عليه سيدنا الحسن بن سيدنا علي بن أبي طالب ابن السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده الأشعث بن قيس. ووائل بن حجر الكندي، ووائل بن حجر الكندي وغيرهم من أقيال حضرموت وملوك اليمن. أقيال بلغة اليمن يسموهم ملوك، أمراء، الملوك الصغيرين يعني، ملوك صغيرين اللي هم امراء او ولي عهد او كده يسموه ايه؟ قال او قيل او قيل، تنفع كله. اقيال حضرموت وملوك اليمن. ووائل بن حجر الكندي ده لما اسلم وذهب الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واسلم وكلمه الرسول صلى الله عليه وسلم، وارسل معه معاويه بن ابي سفيان علشان يعلمهم الاسلام وهو رايح. فهو ماشي كان راكب الناقه بتاعته ومعاويه بن ابي سفيان ماشي على الارض، فالدنيا طبعا شمس شديده والارض بتلسع رجلين ايه سيدنا معاويه بن ابي سفيان، فقال له ايه؟ اركبني خلفك، اردفني خلفك. فقال اسكت، لست من ارداف الملوك، يعني انت مش اهل انك انت تركب ورا الملوك، انتعل ظل الناقه، انتعل ظل الناقه، يعني امشي في ظل الناقه، وإذا كانت الأرض حامية عليك شوف الناقة ظلها فين وامشي جنب ظل الناقة، إنما أنت مش من أهل إنك أنت تركب خلف، واخد بالك؟ وهو رايح يعلمهم، لكن الألاقة تقول إيه بقى؟ عشان تعرف بقى تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم إزاي، كان يردف خلفه صلى الله عليه وسلم، أفضل الخلق أجمعين، كان يركب الناس خلفه صلى الله عليه وسلم، ما تشوفش أنت حد كده من وجهاء القوم، شفت عمدة قرية صغيرة ركب حد خلفه الحمارة؟ ما يركب ده العمدة بقى، فشوف بقى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواضعه يركب خلفه ويبقى راكب على بغله. ما يرضاش يركب الفرس تواضعا صلى الله عليه وسلم، وكان يستطيع الفرس، لكن يركب على البغله تواضعا صلى الله عليه وسلم. المهم مرت السنين ووائل بن حجر الكندي ده في خلافه معاويه بن ابي سفيان. بقى معاويه بن ابي سفيان امير المؤمنين ودخل عليه في الشام. فمعاويه بن ابي سفيان فاكره وفاكر الموقف ده لما ما رضاش يركبه خلفه وقال له ايه امشي في ظل الناقه والحاجات دي، بس كان عنده حكمه. معاويه بن ابي سفيان ما رضاش يفكره بالموقف ده، فاراد ان هو ايه يعني ايه يكسر عينه بالفلوس، فاجزل له العطاء علشان يبين ان هو لما بقى ملك بقى احسن منه. فلما اداله الاموال قال ليست لي الاموال ولكن اعطيها لمن يحتاجها، انا لا احتاج الاموال، للقلاطه لسه في برضه. وانصرف رضي الله عنه جميعا. ووائل بن حجر الكندي وغيرهم من أقيال حضرموت وملوك اليمن. وانظر كتابه إلى همدان اللي هو قبيله سمدان اللي ارسلوا مع ذي المشعار. الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل كتاب ام لا ليهم علشان يعرفوا احكام الاسلام واحكام الزكاه، وكتب هذا الكتاب واخدوا معاه ذي المشعار علشان ينفذوه في نفس بلد. فانظر بقى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم معاه بلغه قومه. قال له: ان لكم فراعها ووهاطها وعزازها، تاكلون علافها وترعون عفاءها، لنا من دفئهم وصرامهم ما سلموا بالميثاق والأمانة، ولهم من الصدقة السلب والناب والفصيل والفارد الداجن والكبش الحوارى، وعليهم فيها الصالغ والقارح. فهمت حاجة؟ اهدي لغتنا ولا الانجليزي اصعب. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يذهب الى اليمن قط، ولكن شوف في الحال يعرف لغة القوم اللي يقول صلى الله عليه وسلم. نمسك كل كلمة نحاول نشرحها. إن لكم فراعها، يعني إن لكم من أرضكم ما علا من الأرض. فراعها اللي هو الحاجة اللي تفرعت من الأرض، يعني الشيء المرتفع من الأرض، دي بلغتها فراعها. ووهطها الأشياء السهلة من الأرض، يبقى لكم مرتفع ومنخفض من الأرض. وعزازها وحدودها، لأن حدود المرتفع مع المنخفض تجده إيه؟ عزيز يعني صلب. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في العزيز. في العزيز من الارض يعني ايه؟ يعني الارض الصلبه حتى لا يرتد اليك البول. وعززاء هو الايه؟ ما صلب من الارض. تاكلون علافها، يبقى يخرجوا ياكلوا علف الارض دي كلها، يرعوا فيها. ما فيش مشكله عنه صلى الله عليه وسلم. تاكلون علافها يعني علفها، علف الارض دي. وترعون عفاءها، وترعوا فيما ليس ملكا لاحد. العفاء اللي هو ليس ملكا لاحد، اللي هو منه العفو، يعني شيء معفو عنه، يعني ما في لا يملكه احد. يبقى الارض التي لا يملكها احد ليكوا ترعوا فيها وتاكلوا الكلى اللي فيها، ما حدش يقول لكم حاجه. تاكلون علافها وترعون عفاءها، لنا من دفئهم وصرامهم. لنا يعني للمسلمين حق في الزكاه. من دفئهم من الانعام، وتم الانعام الدفء ليه؟ لان بيخرج منها الصوف، فيسموا هم الانعام دفء. ولكم فيها دفء ومنافع، واخد بالك ازاي؟ حين تسرحون، حين تريحون وحين تسرحون، لكم فيها دفء. فالدفء هنا لغه برضو اهل اليمن جاءت بالقران، الدفء اللي هو الصوف. لنا من دفئهم يعني من ابلهم وماشيتهم، اللي هي زكاة الماشية وزكاة الإبل وزكاة الغنم. لنا من دفئهم وصرامهم، صرامهم اللي هو ما يجنى من الثمار، اللي هي زكاة الزروع، صرامهم. ولأن إيه الصرام؟ فأصبحت كالصريم في القرآن حتى، فأصبحت كالصريم، يعني لما راحوا للجنة بتاعتهم أو الحديقة بتاعتهم اللي هم إيه في سورة القلم، وكان أبوهم بيخرج هذه من الحديقة للفقراء، فلما مات قالوا لا ده ابونا ده ما كانش عنده وجهه نظر اقتصاديه وكده، هيخرب بيتنا، مش عايزين ندي للفقراء ونروح ايه نجني الثمار بتاعه الحديقه بتاعتنا في السر، ما حدش يقول ايه ايه. فاصبحوا يتخافتون مع بعضهم ان يروحوا ايه يصرمونها مصبحين، لا يصرمونها يعني يجنوها ويقطعوا الثمار بتاعتهم. وعشان كده الرسول قال ايه؟ صرامهم يعني ما يبنونه من الثمار اللي هي زكاه الزروع. لنا من دفئهم وصرامهم ما سلموا بالميثاق والأمانة. الميثاق والأمانة، الميثاق اللي هو ميثاق الإسلام، اللي هو قدر الزكاة التي فرضها الله في هذه الأشياء. والأمانة إنهم ما يخفوش حاجة، لما يجي جاب الزكاة يظهروا الحاجة اللي عندهم ويعد مظبوط وياخد الزكاة مظبوط، ما يبقاش في كذب، مش يسرقوا الحاجات دي ويسربوا حاجات هنا ويقولوا ما عندناش إلا ده. دي معنى الأمانة. ولهم من الصدقة، وليس فيها من الزكاة هذه الأشياء بقى، الأشياء اللي هيقولها الرسول صلى الله عليه وسلم دي ما فيهاش زكاة، من جنس الأشياء دي. ولهم من الصدقة يعني مما وجب فيه الزكاة لهم، يعني لحقهم، ليس فيها زكاة. السلب، السلب اللي هو الهرم من ذكور الإبل، الجمل لما يكبر ويكون ذكر وأسنانه تتكسر يسميه السلب. والناب لما تبقى الانثى من الجمال، الانثى من الجمال لما تكبر تلاقي نابها يطول، والذكر من الجمال لما يكبر سنانه تتكسر. فالناب هي الانثى من الجمال اللي ايه كبرت النهر، فدي مستثناه، الانواع دي مستثناه من الزكاه لان لا نفع فيها، لا نفع فيها، فمش هو يبقى ما فيهاش نفع وفي نفس الوقت نروح ناخد منهم كمان. ايه ولهم من الصدقه السلب والناب والفصيل، الفصيل اللي هو يدوب لسه ابتدى يتفصم ويتفصل من امه، اللي بدا اللي كان رضيع وفصل عن امه يسموه الفصيل لانه يدوب انفصل من امه. والفصيل والفارد، الفارد المسن من البقر، يبقى احنا عرفنا المسن من الجمال اسمه السالب ان كان ذكر، والناب ان كان انثى، وفارد ان كان من جنس البقر. لا فارض ولا بكر عوان، مش الآية كده في القرآن؟ فجاء برضو القرآن بلغة أهل اليمن لأنها كلها لغة عربية. لا، فالفارض اللي هو الكبير من إيه؟ من البقر. كل ده مستثنى لا زكاة فيه. الداجن اللي هو ما لا يرسل للمرعى، اللي هو بياكل وياخد العلف في البيت، ده ليس فيه زكاة، ولكن الزكاة في السوائم، السوائم اللي هي إيه؟ بترعى في الكلأ ولا كلف في تربيتها. انما اللي فيه كلفه في تربيته لانه لا يخرج المرعى فيضطر يجيبوا له العلف وياكلوه ويصرفوا عليه، ده ما فيش عليه زكاه. ده يسميه الداجن لانه اصبح ايه؟ اصبح لا يرسل الى المرعى، ومنها حتى انت تسميها الدواجن، الدواجن لانها ايه؟ قاعده في البيت في العشه وانت اللي بتجيب لها الاكل، ما بتسرحش. فسموا الدواجن دواجن عشان كده. والكبش الحواره، الكبش الحواره اللي هي نوع من الكباش، كانت احسن انفس انواع الكباش عند العرب، بيستخلص منها بيستعمل جلدها جلد راقي، وتلاقي لحمها لحم راقي وانواع كده راقيه جدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم استثناها من الزكاه لان دي من نفائس اموال العرب، عشان ما ياخدش من نفائس اموالهم، يسيب نفائس اموالهم ليها يفرحوا بيها وما ناخدش منها الزكاه، فالرسول صلى الله عليه وسلم استثناها. والحواره والكبش الحواره وعليهم، يعني عليهم في الزكاة بقى فيها الصالغ والقارح. الصالغ اللي هو ما دخل في السنة السادسة من البقر والغنم، والقارح ما دخل في السنة الخامسة من الخيل إن كانت سائمة، يعني إيه بترعى ولا تركب. دي معنى الصالغ والقارح، يبقى الصالغ ما دخل في السنة السادسة من الغنم والمشير والبقر، والقارح ما دخل في السنة الخامسة من الخيل. وقول الرسول أيضا لنهد، قبيلة نهد قبيلة في اليمن، ده غير ذي المشعار، كلام بقى ده كان لقبيلة تانية ليها لغة مختلفة شوية. قال لهم صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي أرسله إليهم: اللهم بارك لهم، بيدعي لهم، اللهم بارك لهم في محضها ومقضها ومضقها، وابعث راعيها في الدسر، وافجر له السمد، وبارك لهم في المال والولد، من أقام الصلاة كان مسلما، ومن آتى الزكاة كان محسنا، ومن شهد أن لا إله إلا الله كان مخلصا. لكم يا بني نهد ودائع الشرك ووضائع الملك، لا تلطف في الزكاة ولا تلحد في الحياة ولا تتثاقل عن الصلاة. ده كلام لنهد، نشرحه سريعا. اللهم بارك لهم في محضها، المحض اللي هو اللبن الخالص اللي هو لسه محلوب، ما تخلطش بحاجه ولا تاخد منه زبد ولا قشر، ده المحض، لبن محض. اللهم بارك لهم في محضها، يعني اللبن الخالص. ومخضها اللي هو اللبن اللي باقي بعد ما تاخد منه الزبد، اللي هو المخضوض، اللي هو ايه مخضوض، بعد ما تخض اللبن كده ينزل الزبد يتبقى سائل كده شفاف شويه، واحيانا تلاقيه ايه معكر، ده اسمه المخض. اللهم بارك لهم في محضها ومخضها ومذقها، ومذقها اللي هو اللبن لما يخلطوه بالميه، يعني عندك ضيوف مثلا وعندك كيلو لبن وانت عايز تشرب 10 لبن، فمش معقول بقى كيلو لبن مش هيكفيهم، تروح حاطط على كيلو اللبن ده 2 3 لتر ميه وتكب وتشرب الناس كلها، ده اسمه المذق، اللي هو اللبن المختلط بالماء، مش تخلطه وتبيعه تبقى وانتج غشاش، انما تخلطه واشربه، واخد بالك؟ في اللهم بارك لهم في محضها ومقضها ومذقها، مذقها قلنا اللبن المخلوط بالماء، وابعث راعيها في الدسر، وابعث راعيها في الدسر، يعني في ايه؟ في الكلأ الوفير. الدسر اللي هو المكان اللي فيه ايه؟ مال كثير وكلأ كثير وايه وخير كثير. حتى الحديث بيقول ايه؟ ذهب اهل الدسور بالاجر، اهل الدثور اللي هم اهل الاموال. فالدثر معناه ايه؟ اهل الوفرة واهل النماء واهل الرخاء. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيدعي ان الراعي اللي يرعى بالغنم ده ما يروحش الا في حتت وافيرة، وابعث رعيها في الدثر يعني في الاماكن الوفيرة حيث الكلاء الوفير، وافجر له السمد. السمد اللي هو الماء القليل، تلاقي كده ينبع ماء قليل يبض كده من على الارض لكن مش كثير، فالرسول بيدعي له ان يفجر له السمد. الماء القليل ده يبقى متفجر عنده، يوم ايه يشرب ويسقي من معهم. وافجر له السمد وبارك لهم في المال والولد، يعني في المال الحلال والولد الصالح. انما ما يبقى ولد صالح مش هيبقى فيه بركة، مش هتمشي البركة. ولما يبقى مال حرام الرسول هيدعي اللهم بارك لهم في المال ويكون حرام؟ لا، يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم بارك لهم في المال والولد، يقصد المال الحلال والولد الصالح على طول كده مفهومة ضمنا. من أقام الصلاة كان مسلما، يعني من أقام الصلاة أي واظب على الصلاة بأركانها وشروطها كان مسلما، ومن آتى الزكاة كان محسنا في إسلامه يعني إلى إخوانه، ومن شهد أن لا إله إلا الله، يعني شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ضمنا معروفة ضمنا، لأن شهد أن لا إله إلا الله عنوان الشهادة، دي عنوان للشهادة مش كل الشهادة، فمعلومة ضمنا لأنه كتب لهم هذا الكتاب وهم ذهبوا إليه وشهدوا أنه رسول الله. إنما لو واحد قال أشهد أن لا إله إلا الله فقط ولم يعتقد بنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم برضو كافر وغير نبي، خد بالك. يعني لو واحد مسيح مثلا أو يهودي أو هندوسي أو أي ملة من الملل جاء قال أشهد أن لا إله المسلمون في الله أنه أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، منزع عن كل صفات النقص، يتصف بكل صفات الكمال، وانه على كل شيء قدير، كل حاجه يعني يعتقدها في الله كما يعتقد المسلمين، يبقى ناجي ده؟ لا، لانه لازم يؤمن بنبوه نبينا صلى الله عليه وسلم، لازم يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ومش كده وبس، وبنبوه جميع الانبياء، لا نفرق بين احد من الرسل. ولازم يؤمن بنبوة جميع الأنبياء عشان يبقى ناجي، وإلا لا ينجو، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. يبقى اللي بيؤمن ببعض الرسل ويكفر ببعض الرسل مع إيمانه بوجود الله عز وجل برضو كافر، برضو كافر، خد بالك. لحسن في ناس إيه يقول لك ده المسيحيين، في بقى ناس منهم يقول لك لا ده ما بيقولش عليه ابن الله ولا حاجه، ده هو بيقول رسول الله، ده راجل كويس الله يرحمه، ده كان راجل طيب، ما ينفع لانه كافر بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى راح تداهي. ده اللي يكفر باي نبي يبقى كافر، فما بالك بقى اللي بيكفر بسيد الانبياء صلى الله عليه وسلم. ومن شهد ان لا اله الا الله، يعني شهد بقلبه واقر بلسانه، كان مخلصا اي مخلصا في ايمانه. لكم يا بني نهد ودائع الشرك، يعني كل العهود والمواثيق التي كانت بينكم في الشرك وبين جيرانكم إن كانت يقرها الإسلام حافظوا عليه. دي المعنى، إن كانت في بعض العهود والمواثيق بينكم وبين أمم حولكم وهذه العهود والمواثيق لا تنقض دين الإسلام، يبقى لكم أن توفوهم بعهودهم. دي معنى لكم ودائع الشرك ووضائع، يعني في حال الشرك. وفي روايات تانية قالوا يعني يقصد بيها إن كان عندهم أموال من المشركين وليس بينهم وبينهم عهد تبقى خالصة لهم غنيمة. في بعض العلماء فسروها بهذا المعنى أيضا، تحمل هذا المعنى. ووضائع الملك جمع وضيعة اللي هي وظيفة، يعني وظائف الملك اللي هو إيه؟ اللي هو الإسلام والإيمان، وظائف الإسلام المطلوبة اللي هي الزكاة المطلوبة منهم إن هم يرسلوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تلطف في الزكاة، لا تلطف في الزكاة يعني لا تمنع الزكاة بلغتهم، لا تلطف يعني لا تمنع الزكاة. ولا تلحد في الحياة، تلحد من الإلحاد، الإلحاد اللي هو مجاوزة الحق، البعد عن الحق، يعني لا تلحد في الحياة يعني لا تعدل عن الحق إلى الباطل وعن الصلاح إلى الفساد وعن الصدق إلى الكذب طول حياتك. دي معنى لا تلحد في الحياة. ولا تتثاقل عن الصلاة، ولا تتكاسل عن الصلاة. وكتب لهم أيضا في الوظيفة الفريضة، يعني في الزكاة المفروضة، في الوظيفة الفريضة، ولكم الفارض والفريش وذو العنان الرطوب والفلو الضبيش. ولكم يعني لكم خارج من الزكاة الفارض. احنا قلنا الفارض المسن من البقر، ده خارج عن الزكاة، ما ياخدش منه زكاة صلى الله عليه وسلم. والفريش اللي هي اللي لسه وضعت ايه مولودها من البهائم او الانعام وتبقى لسه في النفاس بتاعها، دي اسمها الفريش لانها لسه مفترشة الارض بسبب ايه يعني قرب الوضع. والفريش ومنها قوله تعالى ومن الانعام حمولة وفرش، حتى جاء القرآن برضو باللغة دي، ومن الانعام ايه حمولة وفرش، يعني ما يحمل اثقالكم وما يفترش لانه ايه انجب لكم ايه ذرية حتى يكثروا امواله. يبقى من الانعام حمولة وفرش، منها الفريش اللي هو ايه حديث الولاد، اللي هي الانثى حديث الولاد. وذو العنان الركوب اللي هو ذو العنان، العنان اللي هو ايه اللجام. وذو العنان الركوب يبقى ما يركب من الفرش، الفرش وتحط عليه اللجام، ده لا يؤخذ منه الزكاة. انما ان كان يعني سوائم يعني يخرج للمرعى ولا يركب، ده يبقى فيه الزكاة. وذو العنان الركوب والفلو الضبيش، الفلو الضبيش، الفلو اللي هو المهر، المهر المهر اللي هو ايه الـ الـ الـ الـ الخيل اللي هي بيبقى صغير، عارف الخيل الصغير يسموه مهر، اللي هو الفرس الصغير يعني. والفلو الضبيش، والضبيش اللي هو اللي هو يعني عصر الركوب، حتى انت نفسك لما تلاقي واحد ماشي كده ايه يخبط فيك تقول انت بتضبش، بنفس اللغه لسه فيها برضه في اللغه العاميه بتاعت بتقول انت بتضبش يعني قاعد بتخبط. فبرضه اللي يروح ماشي كده من الفرسان يمشي كده يخبط وما يعرفش يتركب، بيبقى ايه مهر صغير لسه ما يعرفش يمشي، يخبط كده ويخبط في رجل ده ويخبط في الحيطه وممكن يتكعبل ويقع، يسموه بيضبش برضه، يسموه الفلو الضبيش. فنفس اللغة برضو بتاعتنا في منها. لا يمنع طرحكم ولا يعبد طلحكم. لا يمنع طرحكم يعني لما يجي جاب الزكاة، انت عارف الطرح اللي هو ايه يعني يخرج، يخرج للمرعى. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، تسرحون يعني تخرجون للمرعى، وتريحون يعني تعودون من المرعى. كويس. لا يمنع طرحكم يعني لما يجي جاب الزكاة ما تمنعوش الصرح بتاعكم علشان يجي يعدها وتحبسوها، لا يخرجوا برضو وهو يروح في حدها في المرايا يعدها. لا يمنع صرحكم يعني ايه لا يحبس ماشيتكم حتى يحصيها جاب الزكاة، ولكن تخرجوا في المراعي وهو يذهب اليها في المراعي. لا يمنع صرحكم ولا يعبد صلحكم، يعني لا يقطع شجر العضاة، اللي هو كان عندهم شجر في البادية كده يسموه شجر العضاة، بيثمر ثمر طيب الرائحه وكانوا بيستظلوا في ظله، فكانوا يكرهوا ان حد يقطعه، فالرسول صلى الله عليه وسلم اقرهم على ذلك وانهى عن ان يعبد شجر العضاء. ولا يعبد طلحكم ولا يحبس ضركم، ولا يحبس ضركم برضو لا تمنع الماشيه اللي هي اللي هي بتحلب علشان ايه يحسبها جاب الزكاه، ولكن تخرج ايضا للمراعي. ولا يحبس ضركم ما لم تضمروا الرماق، ما لم يعني اذا لم تخفوا النفاق، تضمروا الرماق يعني ايه تظهروا الاسلام وتخفوا الكفر، الرماق هو النفاق هنا. ما لم تضمروا الرماق وتاكلوا الرباق، وتاكلوا الرباق اللي هو يعني تنقضوا العهد والميثاق. انما لو نقضتم بقى العهد والميثاق هنحبس سرحكم ودركم ونعزها وناخدها غصب عنكم، ده المعنى. انما طالما انتم ناس طيبين ومسالمين ومنقادين للاسلام يبقى لا يحبس طرحكم ولا يمنع دركم ما لم تضمروا الرماق وتاكلوا الرباق، تاكلوا الرباق تنقضوا الايه المواعيد العهود والمواثيق. ومنها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو من سرق الجماعه قيد شبر فقد خلع ربقه الاسلام من عنقه، ربقه الاسلام اللي هو الرباق هنا. واصل الرباق اللي هو الوثاق اللي بتوثق به الدابه، اللي بتوثق بيه الدابة اسمه الرباق. إذا الدابة كلت الوثاق بتاعها ده فلتت وشردت. فالرسول صلى الله عليه وسلم شبه ميثاق الإسلام بالرباق اللي بيمسك الدابة. واللي ينقض هذا الميثاق كانه الدابه اللي كلت هذا الرباط. دي المعنى ما وتاكل الرباط. من اقر فله الوفاء بالعهد. من اقر بالاسلام وشريعه الاسلام والمسلمين فله الوفاء بالعهد والذمه. يعني بالعهد والذمه. الذمه هي العهد، يعني عطف تفسير. ومن ابى فعليه الربوه. ومن ابى يعني ومن رفض ميثاق الاسلام والمسلم فعليه الربوه، يعني عليه الزياده الغرامه، هناخد منه الزكاه والزياده غرامه كمان. واخد بقى دي معنى الربوه. ومنها الربا، الربا اللي هو الزياده. واصل واو الربا، اصل الف الربا واو. ومن كتابه ايضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لوائل بن حجر، لما كتب لوائل بن حجر ودول من حضرموت من اقيال حضرموت، قال الى الاقيال العباهله والارواع المشابيب. يعني كانه بيقول بالضبط الى الامراء والوجهاء باللغه بتاعتنا احنا بقى. فهو ايه لغتهم ايه؟ الى الاقيال العباهله، يعني الى الامراء والارواع المشابيب الوجهاء. الارواع من الروعه، الشيء الروعه، والمشابيب اللي هم ناصعي البياض والوجوه، يعني الناس وجهاء القوم. يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوجه هذا الخطاب الى الامراء والى وجهاء القوم. وفيه في التيعة شاة لا مقورة الألياف ولا ضناك وأنطو السبجة. شوف اسمع بقى الكلام. في التيعة شاة لا مقورة الألياف ولا ضناك وأنطو السبجة. في التيعة يعني في الأربعين، الأربعين عندهم إذا كانت أربعين شاة يسموها تيعة، زي في الجيش يسموا كتيبة مثلا. كتيبة لما يبقى مثلا 200 واحد يسموها كتيبة مثلا، واخد بالك ازاي؟ وإذا كان أكثر من كده كذا حاجة يسموها فرقة، وإذا كان أكثر من كده يسموه لواء، وهكذا. فهو إيه حسب الاعتراف ما اعترفوا عليه وما اتفقوا عليه. فهم أهل اليمن وحضرموت كانوا متفقين إن الأربعين شاي يسموهم التيعة، زي كتيبة كده من الغنم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم في التيعة شاة، يعني في الأربعين من الغنم شاة، الزكاة بتاعت الأربعين غنمة شاة واحدة. كويس؟ دي إيه؟ نصاب الزكاة. والشاة دي لا مقورة الألياط ولا ضناك، لا تكون جلدة على عظم، دي مقورة الألياط، يعني هزيلة لدرجة إن جلدها على عظمها، اسمها مقورة الألياط، يعني هزيلة العظام. ولا ضناك ولا سمينة، بين البنين، لا هناخد السمين ولا الهزيل. تبقى شاة متوسطة، لا هي سمينة حلوة أنت فرحان بيها، ولا هي هزيلة تقوم تدي الهزيل لله ولرسوله. خدت بالك؟ لا مقورة الألياط يعني مسترخية الجلد من الهزال، ولا ضناك يعني ثمينة مليانة لحم. وأنطو السبجة، وأنطو كانوا هم العين اللي بعدها طاء ينطقوها نون. العين اللي بعدها طاء ينطقوها نون على طول في لغتهم كده. فهو بدل ما يقول لهم أعطوا السبجة، السبجة المتوسطة يعني اللي هي بين البنين، لا هي هزيلة ولا تبقى ثمينة. واخد بالك ازاي؟ لا هزيلة ولا ثمينة يعني تخينة. وأنطوا السبجة يعني وأعطوا السبجة، قال لهم بلغتهم. وأنطوا هي أعطوا، بس عندهم العين اللي بعدها نون اللي بعدها طاء ينطقوها نون. مين اللي علمه بقى كده صلى الله عليه وسلم؟ وهو ما راحش اليمن خالص وأول مرة يقابلهم صلى الله عليه وسلم، عشان تعرف ان ربك سبحانه وتعالى يعلمه في الحال. يجي له القوم يتعلم لغتهم في الحال بمجرد وهم داخلين عليه صلى الله عليه وسلم. مش تقول لي بقى بشر يعني زي وزيك زي ما بيقولوا، بشر يوحى اليه، يوحى اليه صلى الله عليه وسلم. وانطوا السبجه يعني الوسط. وفي الثيوب الخمس، الثيوب اللي هي الركاز، يعني الركاز اللي هو دفين الجاهليه من المعادن والمخزون من الذهب في الارض والمعادن، ده سموه الركاز. زكاة الركاز دي الخمس. وفي الثيوب الخمس، يبقى الثيوب اللي هو ايه؟ دفين الجاهليه. يعني لو واحد مثلا حفر في ارضه لقى كنز، كنز ذهب، اموال ذهب، لو ارى فيها لقاها من عهد اسلامي ما تبقاش ركاز، فهمت ازاي؟ لانها دي تبقى ملك مسلمين ما تبقاش ركاز، ودي تبقى ملك اصحاب الارض اللي كان شاريها منهم، واللي شاريها منهم يشوفوا شارينها من مين لحد ما يشوفوا شارينها من اخر واحد ويدوروا على اولادهم ويدوها للورثه بتاعتهم، تبقى ملكهم. ولو ما لقاش يبقى يتصدق بيها لصالح اهلها، ما تبقاش برضو ملك. طالما طالما من عصر اسلامي يسموها لقطه، يبقى الكنز لو كان من عصر اسلامي تلاقيها مثلا فلوس من العصر الايوبي ولا من عصر المملوكي ولا من عصر الفاطمي، دي كلها عصور اسلاميه ملك مسلمين، ما تبقاش بقى ملكك، دي يسموها لقطه، الفقهاء يسموها لقطه. زي كانك مشيت في الشارع لقيت فلوس على الارض، او عندك فدان ارض ملكك مشيت لقيت عليه محفظه، المحفظه دي فيها 1000 جنيه تبقى بتاعتك؟ تقول ما هو الفدان ده بتاعي ملكي، يبقى اي حاجه اللي هي بتاعتك مش بتاعتك، ده واحد كان معدي وقعت محفظه. يبقى دي لازم تبينها وتعرفها لحد ما توصلها لاهلها. انما لو لقيت الكنز ده عليه علامات تدل ان كان في عصر قبل اسلامي، يعني روماني مثلا او فرعوني، ده يبقى اسمه ركاز، اسمه دفين الجاهليه، ده فيه الخمس تطلع منه زكاه الخمس ويبقى ملكك. بس هتيجي وزاره الايه الاثار تاخده منه، واخد بالك ده؟ لكنه ملكك، ما هو لازم هياخدوه منك، لان اصبح في نظام حكومي دلوقتي واخد بالك معترف ان الحاجات دي كلها ليها قيمه تاريخيه، فهي تاخده منك علشان ليه قيمه تاريخيه. لكن لو في احكام اسلاميه يقيم بالمال والحكومه تعوضك، تاخده منك عشان هي هتحتفظ بيه لانه ليه قيمه عندها، واخد بالك، يمثل تاريخ معين، وتشوفه ده يساوي قد ايه وتروح مديهولك، ده يساوي 100,000 جنيه خد 100,000، يساوي مليون جنيه خد مليون جنيه، تروح انت مطلع خمس المبلغ اللي يجي لك، واخد بالك ازاي؟ والباقي يبقى ملكك، ده اذا كان دفين الجاهليه، خدت بالك في فرق بقى هو الركاز اللي هو دفين الجاهليه. يبقى البترول ده دفين في الارض من قرون عديده، واخد بالك ازاي؟ لانه بيتكون على مدى قرون عديده، ده يعتبر فيه الخمس. ولما يجوا يحفروا يلاقوا منادم ذهب يبقى فيها الخمس، لقيت منجم ذهب في تحت ارضك يبقى فيها الخمس، اي معدن تلاقيه في ارضك يبقى عليه الخمس، على طول زكاه تطلع مره واحده، واخد بالك؟ والباقي ومن زنى من بكر، من بكر، شوف بقى النون اللي بعدها في من، احنا بنقلبها مين في القران، ها مش كده؟ هم بقى يقلبوها مين حقيقيه؟ من بكر، فالرسول صلى الله عليه وسلم كلمهم بلغتهم بقى، ومن زنى، هي حقها ومن زنى من بكر، فقال لهم ومن زنى من بكر، مين مين يعني؟ من بكر فاقطعوه 100 فوفضوه عاما، اقطعوه يعني واخد بالك، يقول لك انا صقعته وصفعته، واخد بالك ازاي؟ صفعته يعني ضربته، نفس اللغه بتاعتنا برضه، فاسقعوه 100 يعني 100 جلد، بمعنى فاسقعوه 100 واستوفضوه عاما يعني غربوه وانفوه، وانفوه عام، اذا كان بكر يعني ايه لم يتزوج. ومن زنى من ثيب يعني من محصن، يعني سبق له الزواج والدخول الصحيح، سبق له الزواج مش العقد، يعني لو واحد عقد ولم يدخل وبعدين زنى يبقى مازال بكر، انما لو عقد وبنى دخل ولو ليله واحده وبعد كده طلق وعاش 40 سنه مش متجوز وجا زنى برضه بكر، فهمت ازاي؟ يبقى المحصن اللي هو سبق ليه الدخول في عقد صحيح، ده تعريف المحصن. ومن زنى من ثيب، من ثيب برضه الميم هنا مقلوبه، النون مقلوبه ميم بلغتهم، من ثيب فضربوه بالاضامين، فضربوه بالاضامين بالحجاره، ضربوه انت تقول مضرب يعني في دمائه، يعني ايه متلغمط في دماغه، واخد بالك ازاي؟ مدرج ايه يعني ملطخ بدمائه، يعني فضربوه بالاضامين يعني ارجموه بالحجاره، وسميت الحجاره الاضامين عشان بتضم بعضها على بعض ويتضرب بيها. فضربوه بالاضامين ولا توصيم في الدين، يعني لا تكاسل ولا تواني في حدود الله، مش تيجي تنفذ حدود الله في الناس العوام الغلابه، وتيجي في الاشراف والناس الوجهاء تقول معلش وتخبي عليه وما فيش الحكاية. لا توصيم في الدين، يعني لا تكاتل ولا تواني في إقامة الحد ولا محاباة في إقامة الحد، بمعنى ولا توصيم في الدين ولا عمه في فرائض الله ولا تستر ولا خفاء في فرائض الله. عمه يعني تستر، كأنك أنت بتحاول تخبي الحاجة عشان تعم الناس عنها، بمعناها ولا عمه في فرائض الله يعني لا تستر ولا خفاء في فرائض الله. وكل مسكر حرام، بقيت كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل مسكر حرام، يبقى اي شيء يخامر العقل يبقى حرام، طلع حشيش يبقى حرام، افيون حرام، خمر حرام، بيرة فيها مش عارف كحول حرام، كونياك حرام، سميه زي ما تسميه حرام، اللي ما يتسماش طالما خامر العقل حرام، كل مسكر حرام. خلاص واضح. ووائل ابن حجر يترفل على الاقيال، والرسول صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ ووائل ابن حجر يترفل على الاقيال، يعني يتامر على الامراء، يبقى مالك ايه الامراء دول، ده ايه قرار الرسول صلى الله عليه وسلم معه، يترأس عليهم اي يتامر عليهم، يتامر من الاماره. وعشان كده اما واحد ايه يكلمك كده بطريقه تقول له تتامر عليا، يعني هتعمل ريس عليا، يعني هتبقى امير عليا، دي معنى تتامر عليا، تتامر يعني هتبقى امير عليا، يعني وانا هبقى من رعيه وانت امير، واخد بقى دي المعنى تتامر. اين بقى ايه هذه الالفاظ العجيبه اللي انت سمعتها بقى لرسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث غرابه المبنى واللفظ؟ من ايه؟ من كتابه لسيدنا انس في الصدق المشهور، لما كان كلام هؤلاء على هذا الحد وبلاغتهم على هذا النمط واكثر استعمالهم هذه الالفاظ، استعملها معهم صلى الله عليه وسلم ليبين لهم ما نزل اليهم، لانه لو كان كلمهم بلغه قريش كان هتختلط عليهم الامور. طيب عارف سيدنا عمر بن الخطاب في خلافه، عشان ما كانش بيراعي لغه الايه العرب كلها، لانه ما كانش ايه في العلوم زي رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا لا يقارن، سيدنا رسول الله حاجه وسيدنا عمر بن الخطاب حاجه ثانيه. سيدنا عمر بن الخطاب لما جاله أسرة في يوم شديد البرد، واخد بالك، سيدنا خالد ولا سيدنا سيدنا خالد في خلافه سيدنا عمر، سيدنا خالد بن الوليد في خلافة سيدنا عمر، لما جاله أسرة وقال للواحد من الجنود اللي معاه في الجيش وكان من قبائل في اليمن أصلا وكان بيحارب مع سيدنا خالد بن الوليد، قال ايه؟ أدفئوا الأسرة، كان يوم شديد البرد، فقال له أدفئوا الأسرة يعني دفوا الأسرة، يعني غطوهم وولعوا نار حواليهم. لغة الرجل ده أدفئوا الأسرة يعني ايه؟ يعني اقتلوهم، لغته كده، أدفئوا يعني اقتلوا. فالراجل راح دخل ما كذبش، قتلهم كلهم. فسيدنا خالد في صلاة الفجر بيسأله أدفأتهم؟ قال أدفأتهم جميعا، لم يبق منهم أحد. فهم فهم على طول انه قتله رضي الله عنه وأرضاه. فشوف أنت اختلاف اللغة يودي في داهية، اختلاف اللغة ده يودي في داهية خالص، ودي اللهجة. يعني مثلا إحنا في مصر هنا أما تقول للواحد طرقه كأنك بتهزقه، يعني ابعده عنه، صح ولا لا؟ انا رحت كفر الشيخ مره فلقيت الناس بيقولوا ايه الواحد في الضيف، تقول له طرقه، يعني طرقه انا اوري له الطريق وانا ماشي، بيقول له خده طرقه، طرقه يعني اوري له الطريق، لغتهم كده عادي، هو بيرحبوا بيك ما يقصدش يهزقك خالص، دي لغته كده. لكن احنا في مصر لو قلنا لواحد طرقه في القاهره يبقى كانها تراده وكانك بتشتمه، لو سمعك يزعل منك، صح ولا لا؟ فبتختلف اللهجات من بلد لبلد، حتى في الدوله الواحده، فما بالك في القبائل البعيده عن بعضها وما فيش اتصال بينهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يراعي هذا، لانه ايه امر ان يبين للناس ما نزل اليهم صلى الله عليه وسلم، فكان يكلم كل الناس بلغتهم صلى الله عليه وسلم، عشان ما يحصلش لب ويفهموا الدين غلط صلى الله عليه وسلم. استعملها معهم ليبين للناس ما نزل اليهم وليحدث الناس بما يعلمون، لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان ايه يعني نهى ان لا تحدث الناس، ان تحدث الناس بما لا يعلمون صلى الله عليه وسلم. قال خاطبوا الناس على قدر عقولهم، اتحبون ان يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما تجيش في وسط الناس كده ما تفهمش مثلا في موضوع معين وتروح تقعد تكلمهم، يعني تلاقي مثلا واحد بيقرف مثلا من نفسه وغسل ايده، كل ما يلمس حاجه يغسل ايده وقرفان حتى من نفسه، تقول له ده تيجي تاكل معاه تروح قاعد تلحس صوابعك، فقرفت يجي الراجل يعرف هو اصلا عرفان خله، تقول له ما هو ده الرسول صلى الله عليه وسلم ايه كان يلعق اصابعه ويلعق، وهو ممكن الطريقه دي تخليه اشمئز، لانه ده ما يعني مش مؤهل انه يسمع هذا المعنى، مش اهل. فانت تخاطب الناس على قدر عقولهم، اتحبون ان يكذب الله ورسوله؟ فتوديه بجهل، روح انت قايل له الكلمه دي يروح يتاسف، يتاسف من سنه الرسول، تبقى انت وديته بجهل. فانت تستر عليه، المسلم يستر المسلم. اما تلاقي واحد كده فهمه ضيق على قده ما تفضحوش، وتقعد تقول له حاجات تخليه تكفره وتطلع روحه، خليه كده مستور يا اخي لحد ما ربنا يعلمه بلطف وبالرحمه، ما تطلعش روحه وتضيق عليه خناق. خدت بالك ازاي؟ تخش مثلا تلاقيه ما بيصليش، وقاعد يسمع طول النهار اغاني وافلام ومش عارف ايه، تقول له في الدواء في الدواء في الدواء، ناخدها سجنته في لحظه مش هيستحمل وهيمسك، انما اقول له بس واظب على الصلاه، وبعد ما يصلي يبقى روح يا عم افتح التلفزيون اتفرج على الفيلم. مره في مره هو لوحده لما الصلاه تحلو في قلبه هتلاقيه هو لوحده ما يلاقش، يلاقي نفسه يعني بيصلي ويدعي ربنا وبعدين يتفرج على المسخره، يلاقي نفسه لوحده مش عايز المسخره، لوحده كده بتاعك. انما تيجي انت مره واحده تروح قلبه مش حين. فالواحد لازم يبقى عنده لطف في الدعوه الناس. وكقوله في حديث عطيه السعدي، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم برضه كان بيخاطب الناس على قول على قدر عقولهم وبلفظهم، قال فان اليد العليا هي المنطيه، هي المعطيه. احنا قلنا العين اللي وراها ايه؟ طاء، ينطقوها نون. فقال له ايه لعطيه السعد من قبيله بني سعد اليمن، فان اليد العليا هي المنطيه واليد السفلى هي المنطى، يعني المعطى، واخد بالك؟ فان اليد العليا هي المعطيه وان اليد السفلى هي المعطى، يعني المنطى بلغته صلى الله عليه وسلم. اليد العليا اللي هي ايه؟ يعني يد المتصدق، لان تملي يد المتصدق بتبقى اعلى من يد ايه؟ السائل. وقالوا مختلفين في اليد العليا، اختلفوا فيها على معاني كثيرة. ناس قالوا لا، ده اليد العليا هي يد الآخذ، واليد السفلى هي يد الايه؟ المعطي. لان المعطي اذا اعطى لازم يتذلل، لان لو ما لقاش حد ياخد منه مش هيعرف يصرف زكاة ماله، هيبقى في حرج شديد، هيبقى عنده المال متكون. هي المنطية يعني المعطية، المنطية، لا المنطية، المنطية من نون، المنطية يعني المعطية. ولكن بعد الحديث ده لا سبيل بقى للعلماء انهم يختلفوا في اليد العليا تبقى ايه واليد السفلى تبقى ايه، ثم العلماء اختلفوا في اليد العليا واليد السفلى. لكن طالما ورد حديث عرفها خلاص، اليد العليا هي يد المتصدق، واخد بالك ازاي؟ واليد السفلى هي يد الاخذ. وكل ما تبقى انت متعفف تبقى يدك عليا، طالما انت متعفف ما تاخدش الا للضروره، اذا احتجت قوي تبقى انت ايه؟ يدك عليا، عمرك ما تمد ايدك الا لما تبقى محتاج، ولما تحتاج تاخد على قدر الضروره. يعني السائل اللي بيشحت مالوش يشحت اكتر من وجبه، لو شحت اكتر ما من وجبه واحده تشبعه هو واولاده، يبقى الفلوس اللي زياده عن اللي شبعه هو واولاده حرام. خدت بالك ازاي؟ لان السؤال للضروره، السؤال الشحاته يعني باللغه بتاعتنا البلدي، الشحاته اللي هو سؤال الناس يكون للضروره، والضروره تقدر بقدرها، تقدر الضروره بقدرها. فاذا زدت عن الضروره وقعت في الحرام، خدت بالك؟ فالسائل اذا كان جائع وما عندوش حاجه ياكلها ما يسيبش نفسه ويموت من الجوع، يخرج يقول للناس انا عايز اتعشى، انا عايز اتغدى. واحد اداله جنيه يروح يجيب بيه السندوتشات ولا يجيب بيه حاجه ياكلها وشبع، لو سال تاني اي مليم ياخده زياده عن الجنيه اللي يشبعه يبقى فلوس حرام، كانه سرقها. فهمت ازاي؟ كانه سرقها. هدومه اتقطعت مش عارف يستر عورته عشان يصلي ومعهوش فلوس، يطلع للمسلمين يقول لهم انا عايز حاجه استر بيها عورتي عشان اصلي، يدوله ثوب واحد يستر عورته حلال، راح خد ثوب من هنا وثوب من هنا وثوب من هنا وثوب، كل اللي خده زياده حرام، كل ما يستر عورته بالهدوم الحرام دي تبقى صلاته فيها غير مقبوله، لانه كانه واخده غصب من المسلمين، وما اخذ بسيف الحياء فهو حرام. يبقى الواحد الشحاتين ياخدوا بالهم، السؤال له ادب، السؤال في الاسلام له ادب. يعني انت مثلا راجل تايه وفلوسك ضاعت منك وعايز ترجع بلدك، تشحت قد التذكره اللي هترجعك بلدك، ازيد منها مليم؟ لا حرام. ما انا بقول لك اللي عاملها وظيفه يبقى قاعد بيتمرغ في الحرام، اللي عاملها بقى وظيفه وطول النهار قاعد يشحت على الفاضي، دي حرام في حرام، عايش في حرام ولحمه نبت من حرام. خدت بالك ازاي؟ فالواحد لما يسال يسال قدر حاجته، ما ياخدش طقتين. يعني مش يقول لك طب انا هاخد ال 10 جنيه دي عشان تكفيني 10 ايام ولا تكفيني 5 ايام ولا تكفيني يومين. واخد بقى؟ لا، ما تشحتش لبكره، انت ما تعرفش هتعيش ولا لا. انت اشحت الشحاته دي وكل واشبع وادي اللي عليك ونام وانبسط. لما تجوع تاني ربك ما رزقكش مباشره بطريق مباشر، اطلع اشحت وجبه تاني. يبقى تعيش كده لقمتك لقمه بلقمه لحد ما ربنا يكرمك ويغنيك عن الناس. انما تعيش وتكنس وتقول انا بشحت علشان اعيش، يبقى انت اوانتاج. انت مش بتشحت عشان تعيش، انت بتشحت عشان تكنس. انت بتشحت عشان تكنس، خدت بالك؟ فدي عيشه تبقى حرام. وعشان كده الانسان السائل ليها اداب، والسؤال نفسه ليه فقه، ده مكتوب في الكتب، في كتب الفقه السؤال نفسه اداب المساله. يعني المساله نفسها ليها اداب، لازم الانسان يتعلمها ازاي، لانه ممكن يجور عليك الزمان وتحتاج. فلازم تعرف فقه المساله، امتى اسال وابقى الفلوس اللي تجيلي دي حلال، وامتى لما اسال تبقى الفلوس دي حرام. خدت بالك ازاي؟ فالواحد ياخد باله. انه لا يمن ويخفي الصدقه ما امكن، ولا يمن على الانسان ولا يرد سائل. انت كمعطي ما ترد السائل ولا تمهر السائل. يبقى السائل ليه اداب، ما ياخدش قد الا حاجته، والمعطي ليه اداب لا يمهر السائل. مش يجي لك واحد كده تقول له انت زي الشحت، ما تروح تشتغل. ما يمكن هو زي الشحت في الظاهر، لكن عنده مرض نفسي، مرض في نفسي مش عضوي، يعني صحيح البنيه لكنه عنده مرض نفسي، عنده نوع من الزهق، عنده نوع من الاكتئاب، عنده نوع مثلا من الجنون الخفيف البسيط اللي يمنعه انه يعمل اي ايه؟ اي مهنه. ما انت ما تعرفش ظروفه ايه؟ فانت يا ترد بكلمه طيبه يا تدي له اللي فيه النصيب، لكن ما ايه؟ ما تبتفوش. قول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها اذى. والرسول صلى الله عليه وسلم قايل للسائل حق ولو جاءك على فرس. الفرس دي زي العربية المرسيدس اليومين دول، واخد بالك؟ يعني لو واحد جالك على فرس، يعني راكب عربية مرسيدس وراح راكن العربية جنبك وقف على محطة الأتوبيس، قال لك اديني جنيه، ما تقولش ما أنت راكب مرسيدس، اديله الجنيه. ليه حق؟ مش عايز تديله ولا الله يسهله. إنما ما تقولوش ما أنت راكب مرسيدس وعامل جات نانيلة في حظنا الإيمان، ما إحنا واقفين على رجلينا وجاي تشحت كمان. فهمت إزاي؟ ما تقولش كده. خليك عندك إيه؟ آداب زي أدب الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما السائل فلا تنهر. يا تديله اللي بيطلبه، انت ما تعرفش يمكن اللي راكب المرسيدس ده سواق عليها مش ملكها، ويمكن كان جايبها بالقسط وبعدين كان عنده اموال وامواله ضاعت وبقى الوقت مديون للبنك، اصبح يستحق الزكاه لانه مديون وراكب مرسيدس، صح ولا لا؟ ايام ما فلوس الريان دي ضاعت على الناس، كانوا في ناس عايشين في فيلل ملكهم، الفيلا يمكن ب 2 3 مليون جنيه، لكن مش لاقيين يتعشى، وفي نفس الوقت ما يقدروش يبيعوا الفيلا، لانه هيبيعوا الفيلا يروحوا فين مثلا؟ لان اولا فيلا ملك ورثه كتير، لو هو ده عايز يبيعها بقيه الورثه هيقولوا ما تبيعهاش، صح ولا لا؟ فما يعرفش يملكها، تلاقيه عايش في قصر ومعهوش يتعشى. لو جه سالك قال لك عايز اتعشى تقول له انت عايش في قصر؟ مالكش دعوه. هيقعد يحكي لك يقول لك اصل فلوسي كانت في الريان وضاعت عليا وانا قاعد مش عارف ايه، هيحكي وانت وزاره الشؤون الاجتماعيه هيحكي لك، هي تقول له الله يسهل لك يا تدي له خلاص. فهمت ازاي؟ يبقى الاداب للمعطي انه ايه؟ انه يعطي السائل او يرد بكلمه احسان، انما ما يبتفوش. واداب السائل ما ياخدش الا حاجه، تقوم تتحل المشكله، ما ياخدهاش مهنه. ايوه. انت ليك ثواب. انت السائل ده لو كان ما يستحقش وليك ثواب. يا راجل ما الحديث مشهور وانت حافظه، اللي هو الراجل اللي الرسول صلى الله عليه وسلم حكى عليه من بني اسرائيل، كان راجل صالح غني من بني اسرائيل، قال ايه؟ لأصدقن اليوم على اول من اقابله. فخرج الصبح اول ما قابل واحد راح اداله ايه؟ سرة فلوس. اتضح ان اللي اداله سرة الفلوس دي حرام. واخد بالك ازاي؟ فقال يا دي الخيبه بقى، انا صبرت وجيت اتصدقت على حرامي. راح صابر لثاني يوم، الحق صدق ثاني يوم على اول واحده قبل، فطلع لقى واحده ست وش راح اداها الفلوس، طلعت ايه؟ طلعت عاهر بغي، واخد بالك ازاي؟ فزعل قوي، نادم برضه ندم شديد. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين قال ايه؟ قال لما تصدق على السارق، السارق لما لقى ان الفلوس جات له من غير سرقه قال طب وانا بسرق ليه؟ فتاب وعرف ان الله رازق. والبغي لما لقيت الفلوس جات لها من غير ما تمارس البغاء قالت طب ما ربنا بيرزقني هو من غير ما امارس البغاء، طب انا ليه ابغي؟ هو تابع. فيبقى ممكن السرقه اللي انت بتديها للذي لا يستحق ممكن تكون سبب انها تدله على حاجه خير كبير انت ما تعرفش، فانت بتديها لله مش بتديها للبني ادم. ما انت ما ايه؟ والتاني تصدق في ثالث مره، تصدق على غني. فالغني بص لا قال ايه ده؟ هو يعني اغنى مني؟ فالراجل الغني الثاني ده كان بخيل، لما لقى جات له الفلوس وهو ما بيصدقش خالص حط فين وحط ملحه بقى يتصدق راح، واخد بالك؟ فيبقى الصدقه فيها بركه سواء وقعت في يد من يستحق او يد من لا يستحق، لانها وقعت في يد الله اولا، بس لازم تبقى من مال حلال وتبقى صدقه من الطيبات، يعني من افضل ايه؟ من افضل ما عندك، مش تنقي الجنيه المقطوع اللي كل الناس مش عايزه تاخده واول شحات يجي لك تروح مديهوله، عايز تتخلص منه مش عايز تحطه في جيبك هتوسخ جيبك، واخد بالك؟ ما ينفعش تيجي مثلا قميصك عايز تتخلص منه تقوم ايه تتصدق بيه وهو وسخ ومكرمش وزرايره مقطعه، لا عايز تتصدق بيه اغسله واكويه وصلح الزراير اللي فيه وقديم قديم ما يجراش حاجه واديه للفقير كده وهو متطبق وزرايره كامله وحاجه جميله كده، حتى لو لبسه لبستين ينبسط، هو يا دوب يمكن هيلبسه بعدك لبستين، ما انت ما بتسيبش الحاجه الا لما تكون خلاص خلصت بالك مثلا، بس يلبسه مرتين ويفرح بيه وخلاص، انما تديله كده وسخ وبتاع يعملوا ممسحه، هيعملوا ممسحه على طول مش هيستفيد بيه، صح ولا لا؟ فالواحد يتصدق باطيب ما عنده وبسيب نفسه وما يبثفش الناس، يسيب الناس لله احسن حاجه. والناس اجدادنا قالوا ايه؟ قال لك اعمل الخير وارمي البحر، يعني ما تبصش الخير ده هيجي ايه، ارمي البحر يعني ما تنتظرش مقابل في الدنيا، تنتظر المقابل من الله في الاخره بس، ما تنتظرش مقابل في الدنيا. لا يعني انت ادي الصدقه للي سالك، طلع السائل ده يستحق او لا يستحق انت حر، ما تفرقش معاك لان انت اديتها لله، انت مش مطلوب عشان تتصدق تعمل بحث اجتماعي عن كل واحد وتشوفه كذاب ولا مش كذاب وتقعده على كرسي الصدق والكذب وتعمل مش شغلانه دي، مش هتخلص. اللي يجي لك يسالك للسائل حق ولو جاءك على فرض، شوف الحديث يقول ايه؟ للسائل حق ولو جاءك على فرض، يعني ظاهره كده مستغني يبقى برضه ليه حق. خلاص لو انت عارف انه محترف ما تديلوش الا حاجات بسيطه، ما تكترش منه، او ترده بكلمه طيبه، او تعلمه تقول له يا فلان ان احتراف هذه المساله حرام وانك انت ما تاخد اكثر من حاجتك بينك وبينه، واخد بالك ازاي؟ بس وسيبه بقى، لا استره، من ستر مسلما ستره له في الدنيا والاخره، ويقول له يقول له كلمه طيبه. انما انت عرفت ان هو راجل محترف يعني بقى عاصي، بقى عاصي عايش في المعاصي وعايش في الحرام، ما تفضحوش بقى، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره، لانه مازال مسلم. والمسلم امتى تستره؟ لما يكون على عيب على غلط، لانه لو على كمال هيحتاج ستر، يبقى انت ما تعرفش تنفذ الحديث ده الا مع المقصرين من امه الرسول صلى الله عليه وسلم، مع العصاة. يبقى اهل المعصيه من امه الرسول صلى الله عليه وسلم المطلوب اننا نسترهم مش نفضحهم. مش واحد مثلا نازل من السلم شاف مثلا من بير السلم واحد بيشرب خمره من الشباك المطبخ وهو بيصلي بالناس امام في الجامع، واخد بالك ازاي؟ يقوم كل العماره وكل الحي وكل ومجلس الشعب والشورى يعرفوا انه بيشرب، ما يصحش ما يصحش. اي معصيه تستر، وبعدين تنصحه بينك وبينه بقى، تيجي تقابله بينك وبينه وتنصحه، تيجي تنصحه يروح جايب لك الازازه اللي كان بيشرب منها يقول لك ده فيها ميه، ده هي اثر ازازه كونياك بس ايه بحط انا فيها ميه وبشرب، يبقى انت اسات الظن فيه ولا اسات؟ انت شفت الازازه من بتاع ازازه كونياك كده من الازاز يمكن حاطط فيها تركديه، يعرفك صح ولا لا؟ فانت ما تسيئش الظن بالناس، احسن الظن بالناس، جالك ظن فيه كلمه بينك وبينه يا فلان انت راجل طيب وبتصلي بالناس وبتاع، وانا الحقيقه شفتك في مره وضميري مأنبني وانا حسيت انك انت بتشرب خمر، انت بتشرب خمر؟ يقول لك لا. قل له لا، ده انا شفتك قدامك ازازه كونيان. يقول لك طب تعالى معايا اجيب لك الازازه ولا فيها كركديه. خدت بالك؟ او لو كان فيها خمره يقول لك خلاص ان شاء الله نتوب الى الله وخلاص انتهينا. انما تفضحوش. خدت بالك؟ لا، لو كان امر بيتعلق بالعقيده وهو داعي لها تحذر الناس، داعي لها. انما في نفسه ولا يدعو لها يبقى ما تحذرش الناس منه، لكن تكلمه. يبقى ده تحذر الناس منه، ده اونتاج، ده فاسق. لان ده بيدعو الناس. واحد بيشرب خمره ويقفل عليه 7 ابواب ويخاف الناس تعرف، غير واحد بيمشي في الشارع كده انا بشرب خمره انا جدع ما يهمنيش. ده يبقى وانتجي، ده تحذر الناس منه لانه مجاهر. المجاهر ده يحذر منه، انما اللي هو بيستر نفسه ومش عايز الناس تعرف ومقصر ده اللي يستر وتنصحه بينك وبينه. خدت بالك؟ تنصحه يا اخي، وانت لازم يعني تجاوب بالدعوه. ما الرسول صلى الله عليه وسلم ياما نصح ناس وفضلوا كفار سنوات طويله واسلموا يمكن بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، وما فضحهمش صلى الله عليه وسلم. كان يدعي لهم يقول لهم اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. كان بيدعي للكفار، وانت ما بنقول لك ادعي للمسلمين مش للكفار صلى الله عليه وسلم. قال لما قال لعطيه السعدي فان اليد العليا هي المنطيه واليد السفلى هي المنطى، قال فكلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغتنا. فرح قوي ان هو الرسول كلمهم بلغتهم، يعني واخد بالك، قلب لهم العين نون لما يبقى بعدها طاء. فان اليد العليا هي المنطيه واليد السفلى هي المنطى، يعني المعطى. ايوه طبعا، طالما بيعمل يعمل اهل مهنة. وقوله في حديث العامري حين سأله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سل عنك. لغتهم سل عنك يعني سل عما شئت، سل عما شئت. هم يختصروا لك سل عنك، سل عنك. زي الامريكان الوقت ليهم انجليزي مختلف عن الانجليزي بتاع انجلترا، زي ما اختصروا الكلام كده، واخد بالك ازاي؟ خالص يختصروا خالص، ياكلوا نص عادي خالص، واخد بالك ده. فدول برضو كانوا بيختصروا كده. فسل عما شئت كانوا يسموها سل عنك. فالرسول صلى الله عليه وسلم ايه اول ما جاله قال له سل عنك، يعني سل عما بدلك. وهي لغه بني عامر. واما كلامه المعتاد صلى الله عليه وسلم وفصاحته المعلومه وجوامع كلمه وحكمه الماثوره فقد الف الناس فيها الدواوين، فقد الف الناس فيها الدواوين. ده انا عندي هنا منصوبه ليه حقا مش حقا تبقى مضمونه الناس. فقد الف الناس فيها الدواوين، يعني كلام الرسول صلى الله عليه وسلم المعتاد. احنا هنقعد بس 10 دقائق بس نخلص ايه حاجه بسيطه. فقد الف الناس فيها الدواوين وجمعت في الفاظها ومعانيها الكتب. عارف لما الرسول صلى الله عليه وسلم قابل الوفد اليمن ده وقعد يكلمهم، سيدنا علي بن ابي طالب كان جالس جنبه بيقول ايه شعرت اني اعجمي. قاعد الرسول صلى الله عليه وسلم يكلمهم يعني ايه بلغتنا احنا يرطن معاه. سيدنا علي قاعد جنبه بيقول لك شعرت اني اعجمي، يعني ما بفهمش حاجه خالص. سيدنا علي اللي هو كله فصاح رضي الله عنه وارضاه. فهنا بقى هيجيب لك نماذج من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم المعتاد بقى اللي هو بلغه قريش ولغه اهل الحجاز، اللغه اللي احنا اعتدناها وتعودنا عليها في احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد ما جاب لك لغات الاقوام الاخرى وازاي الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بلغته. فقد ألف الناس فيها الدواوين، يعني الناس العلماء يعني، وجمعت في ألفاظها ومعانيها الكتب، ومنها ما لا يوازى فصاحة ولا يبارى بلاغة كقوله. هيجيب لك نماذج بقى من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم اللي ما حدش يعرف يقول البلاغة دي ولا الفصاحة دي. كقوله المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. شوف الكلام الجميل، كأن كده يعني ايه حاجات كده سلاسل من ذهب صلى الله عليه وسلم. المسلمون تتكافأ دماؤهم، يعني في العصمة والحرمة. مفيش بقى ده مسلم بقى ايه وضيع وده مسلم مثلا ايه رفيع، ده مسلم مثلا ذو نسب وده مسلم مقطوع من شجر. كلهم تتكافأ دماؤهم في الحرمة وفي العصمة، واخد بالك ازاي صلى الله عليه وسلم. يقتل المسلم الامير بالمسلم الحقير الصغير ويقتل الكبير بالصغير. ما فيش حد يعني لو واحد كبير عنده 50 سنة وشغال مثلا رئيس في قومه وقتل طفل يقتل به. مفيش حاجة اسمها ده كبير ولا صغير. فتبقى تتكافأ دماؤهم كلهم من حيث الدماء واحدة. المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. يعني لو أدنى واحد من المسلمين ادى عهد لحد كل المسلمين يوفوا عهده. شوف قد ايه ادي ويسعى بذمتهم أدناهم. أقل واحد من المسلمين لو ادى عهد أو ذمة لحد لا تخفره في عهده ولا في ذمته، لازم توفي عهده وذمته. لدرجة لو واحد بس من المسلمين جاء عمل صلح مع دولة من دول الكفر يجي خليفة المسلمين يقر هذا الصلح. شوف قد ايه يقر الصلح ده عشان ما يخفرش هذا المسلم حقه. ادي ويسعى بذمتهم أدناه. واحد من المسلمين قال ايه فلان ده واخد بالك في جواري او في ذمتي، ما يجيش حد بقى خالص يقربني خالص ولا اي بني ادم. ليه؟ علشان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ويسعى بذمتهم أدناهم. يبقى اي واحد يدي وعد لازم كل المسلمين تحرص على تنفيذ وعد هذا الانسان حتى ولو بعد وفاته، حتى ولو بعد وفاته. شوف قد ايه ويسعى بذمتهم أدناهم. شفت المسلم قد ايه ليه قيمه في مجتمعه؟ اقل واحد ممكن ايه ممكن يدي عهد ويدي وعارف ان كل المسلمين هينفذوا عهده وذمته. مش احنا دلوقتي لا ذمه ولا دين زي ما بيقولوا؟ ربنا ينجينا. ليه؟ لان ما بقاش عارفين ديننا. ما حدش فينا بيخش المساجد، ولو دخلنا المساجد ما فيش حد بيعلم حد، وكل واحد كده ماشي في الدين بسجيته بلا علم. ما حدش كده حاول يتعلم ايه احوال المسلمين وايه حقوق المسلمين عليه وايه حقه على المسلمين وايه حق الله عليه وايه حق رسول الله عليه وايه المطلوب منه وايه المطلوب ليه. ما حدش بيسأل وكلنا قاعدين اهو. ربنا ينجينا ويعلمنا. نعم كل المسلمين كل المسلمين سواسية. الاجناس والحاجات دي اللي عملها الانجليز. الانجليز اصلا لما جم بعد ما سقطت الخلافة العثمانية بعتوا جواسيس منهم في كل بلاد الاسلام. حتى انت معروف الجاسوس اللي راح للعراق مثلا هناك ده كان اسمه لورانس العرب، معروف كده راجل اسمه لورانس وسموه لورانس العرب لانه كان يجيد العربية وكان يلبس العقال. كان اللي يشوفه يقول ده عربي يعني قح، ما طلع من جزيرة العرب ما يعرفش انه اصله انجليزي. سموه لورانس العرب. لورانس العرب ده فضل يلف في الحجاز وفي العراق وفي نجد وبتاع وعاش عمر طويل ويدي تقارير. تقارير لايه؟ للانجليز على مدى سنوات طويله. وهو ده اللي طلع محمد بن عبد الوهاب وطلع مش عارف مين وطلع مين وعرف العراقيين ومشكله الاكراد والحاجات دي كلها والعرقيات مشاكل العرقيات والحدود والحاجات المتعلقه بالمنطقه دي كلها عرفوها عن طريق الايه؟ الجواسيس بتاعته. وبعتوا زيه في مصر وبعتوا زيه في السودان وبعتوا زيه في المغرب العربي وبعتوا زيه في كل بلاد الاسلام علشان يعرفوا ايه النعرات اللي موجوده في كل بلد ويبرزوا هذه النعرات. يبقى مصر فرعونيه ولبنان فينيقيه والعراق مش عارف اصلها ايه والشام اصله ايه ودول بربر ودول شغلانه كبيره طويله عريضه. واخد عشان ايه؟ يثيروا هذه النعرات. لكن النعرات دي كانت ميته بقى لها قرون. فضلت قرون ميته، ما حدش كل واحد يكفي يقول انا مسلم انتهينا. ما حدش يساله انت اصلك ايه ولا فصلك ايه. فالقوميات دي اللي انشاها فينا الانجليز على مدى قرون طويله، ربنا ينجينا. وهم يد على من سواهم، يعني وهم قوة مجتمعة على من عداهم من الايه؟ من الكفار. وقوله الناس كأسنان المشتي. الناس كأسنان المشتي يعني متساويين في الأحكام مش في الأقدار. يعني ممكن يبقى في واحد قدره أعلى من قدر إنسان ثاني مسلم ما يضرش. إنما الناس كأسنان المشتي هنا لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. يبقى التفاضل هنا بالتقوى وبالديانة، لكن في أحكام الشرع سواسية كأسنان المشط. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يده صلى الله عليه وسلم. يبقى يستوي، مستحيل تسرق، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بيضرب أقصى مثل أعلى مثل، وهي مستحيل إنها هتسرق أصلا، لكن بيضرب أعلى مثل. في أعلى بقى من السيدة فاطمة وأقرب لقلبه منها؟ مفيش. لو سرقت يقطع يده صلى الله عليه وسلم. شوف قد ايه؟ لان الناس كاسنان المشط في الاحكام. سواسية في الأحكام، اللي بيخلي الدنيا يظهر فيها الفساد ان يقول لك ده مسنود وده مش مسنود. اول ما يتقال لك ده مسنود يعني القانون فوق القانون، وده مش مسنود يبقى ده القانون عليه على رقبته يقتله. تبص تلاقي ينتشر الظلم وينتشر الفساد في البلاد، وده للأسف اللي موجود في كل بلاد المسلمين للأسف الوقت. ربنا ينجينا، لأنهم بعدوا عن احكام الدين واحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس سواسية كأسنان المشتي، الناس كأسنان المشتي يعني في تساوي الأحكام الشرعية. والمرء مع من أحب. واحد راح للرسول صلى الله عليه وسلم بيسأله بيقول له يا رسول الله يحب الرجل القوم ولا يلحق بهم، يعمل ايه؟ اللي هي بلغتنا حب وما طلش. يعني ايه رأيك في اللي حب وما طلش؟ واخد بالك دي معنى كلامه. راح للرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ايه الرجل يحب القوم ولا يلحق بهم وما يستطيعش ان هو يحصل عليهم، يعمل ايه يا رسول الله؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم طمنه قال له المرء مع من احب، هتحشر مع اللي بتحبه ما تقلقش، فترة الدنيا دي فترة بسيطة، واللي بتحبه هتحشر معاه ما تقلقش، هتعيش معاه المدة الاطول. فالرسول صلى الله عليه وسلم طيب خاطر، يبقى انت ما تيجي تحب بقى اعرف هتحب مين، لأن ده هيحشر المرء مع من احب. واخد بالك مش تحب واحدة مثلا ايه ممثلة الله اعلم هتبقى نهايتها ايه، ولا تحب واحدة رقاصة الله اعلم هتبقى نهايتها ايه، ولا تحب واحد كافر معروفة نهاية الكفار ايه. فلازم الواحد لما يحب يحب الصالحين ويحب العلماء ويحب الاولياء ويحب الانبياء، عشان لما يحشر يحشر في زمرة هؤلاء الصالحين. المرء مع من احب. ولو قال لو قال لك تحكي وبيأس عليك تبقى ثوابك كبير قوي. تصبر صبر جميل. انتوا مش عندكم الصبر جميل برضه؟ طيب واحنا عندنا برضه الصبر. والمرء مع من احب ولا خير في صحبة من لا يرى لك ما ترى له. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك انت ما فيش خير من انسان تصاحبه لا يرى لك من حق ما تراه له من حق. تبقى انت بتعمل له 100 حساب وبتراعيه وبتحافظ على خاطره وتحافظ على حقوقه، وهو ما بيراعي لكش اي حساب ولا بيراعي لك اي، يبقى ما فيش خير في صاحب ده. ابعد عنه احسن ودور على حد ثاني، ما تضيعش وقتك معاه. ها ما انا بقول لك اصبر عليه او عذب، يا تصبر عليه يا تعذب. وخلينا نقول الدرس، هو جارك ده هيضيع علينا الدرس. ولا خير في صحبة من لا يرى لك ما ترى له والناس معادن. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقسم لك الناس كلها في كلمة واحدة يقول لك الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. المعادن الذهب زي الصفيح كذلك الناس، يلاقي في ناس ذهب وناس صفيح. انت بقى جارك ده صفيح وانت راجل ذهب، اصبر الذهب يتحمل ما لا يتحمله الصفيح. خدت بالك؟ مش الناس معادن وكل واحد على قد معدنه. انت ربنا ابتلاك بجار المونيا وده التاني ابتلاك بجار فضه، واحد تاني ابتلاك بجار حديد، واخد بالك، واحد تاني بجار زرنيخ، جنزبيل، اي حاجه زي ما تقول. الناس معادن خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام اذا فقهوا. يعني كل ما يبقى الانسان معدنه عظيم لما يدخل في الاسلام بيبقى برضه في اسلامه عظيم. وديك انت تشوف سيدنا عمر بن الخطاب كان ايه، وسيدنا ابو بكر الصديق كان ايه، وسيدنا علي بن ابي طالب كان ايه، وكل الصحابه كانوا ايه، ولما اسلموا بقوا ايه. وما هلك امرؤ عرف قدره. دي كلها اجزاء من احاديث مش حديث واحد، هو بيجيب لك نماذج كده ايه، جمل من احاديث بس. وما هلك امرؤ عرف قدره يعني عرف قدر نفسه. يعني ما هلك امرؤ يعني انسان عرف قدر نفسه. اي انسان عارف قدر نفسه ما يهلكش ابدا، انما اللي يهلك هو اللي ينفخ نفسه كده ويفتكر ان هو حاجه كبيره وهو ولا حاجه. والمستشار مؤتمن. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ المستشار مؤتمن. لما واحد يجي يستشيرك تبقى انت امانه، لازم تقول له خبرتك بالظبط، مش تخبي عليه، لان دي امانه. ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. يبقى من الامانه اذا استشارك انسان يبقى ايه؟ يبقى تقول له الامانه. ودي برضه في مهنه الطب. يعني الطبيب لما يجي له مريض لازم يحسن اليه النصيحه، سواء المريض دفع له فلوس ولا ما دفعش فلوس، جاله في عيادته الخاصه ولا جاله في المجاني، قابله في الشارع ولا قابله في المستشفى، لازم يحسن ليه النصيحه، لان المستشار مؤتمن. او هو بالخيار يسكت، لو هو ما عندوش امكانيات يتكلم تعبان ما يش عارف يسقط. المستشار مؤتمن وهو بالخيار ما لم يتكلم. ونقف على هذا ان شاء الله ونكمل هذا الفصل الخميس القادم باذن الله. ان الله وملائكته